هتبقى عيضة لو ننكشف فيها يا زميل افت وافتح ليها وانت وهي ادخلوا يلا ونادوا عليها مبروك عليكي مبروك عليكي نفسي مع القبه دي اتصور نفسي اتجوز هنا اياه بعدين بعدين كل ده بعدين ده مفيش قدامنا الا دقيقتين والفيلا لابد تكون اوكي طب نعمل ايه وانت يا شبان انزلوا ترتيب واطلعوا تريش وارجعوا تلميع ما تخلوش منكم ثانيه تضيع نظفوا من السقف الى الباركيه وانتم يا بنات على فوق الان لبسوا ياسمينة من الفستان للطرحة لحد شربها كمان خلوها في اجمل صورة تبان علشان الواد يحصل له جنان ويقع ولا حد يسمي عليه حالا يا ابي على بال ما تمنجه والبس بيه تستغربي كده ليه انا جه في وداني صوت لكلات لازم بسلامته جاي يفتت تاكسي ده معقول عارس ابن اصول وده ملكه تلات اربع عربات اصغرهم فيها خمس موتورات وتسع عجلات واكبرهم طول من هنا للمات مبروك عليك